منه طلب منك الرضا، ما همني لو ترفضين، ما همني لو ترفضين، ما جيت لجل سامحك، جيتك أبي أودعك، جيتك أبي أودعك. تذكري منه شكا من دمته هم وأنين، تذكري منه شكا من دمته هم وأنين. تصرخ مقادير الزمان لو مر وقته معك، تصرخ مقادير الزمان لو مر وقته معك. تذكري أنا سياه، تذكري لو تذكرين، تذكري أنا سياه، تذكري لو تذكرين. ما دار بذهني أبد إني بيوم أودعك، إني بيوم